بهذه الأمسية، وتحية لكم من رامي عبد المنعم من الهندسة الإذاعية، وتحياتي محمد محمود. هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم وهذه الحلقة الجديدة من المنوعات الدرامية النادرة هنا القاهرة. بدون عنوان. بدون عنوان برنامج يكتبه الدكتور يوسف عز الدين عيسى، ويشترك في إخراج هذه الحلقة أنور المشري، يوسف الحطاب، محمد توفيق، كامل يوسف، محمود السباع، وديمتري لوا. بدون عنوان المرة دي عبارة عن قصة غريبة شوية. بتبتدي بشخص ناقم على المجتمع اسمه حسن عزت، كان موظف في شركة وفصل منها، فأصبح يعتقد ان شقاءه في الحياة يرجع لسبب واحد، وهو ان الناس بقوا اكتر من اللازم وانهم بيزحموه في رزقه بشكل مخيف. ممكن والله اقابل المدير؟ سيادتك عاوز المدير بخصوص ايه؟ عشان اسأل على الطلب اللي قدمته. انا مقدم طلب علشان وظيفة المذيع، وعملت الاختبار وكل حاجة، بس محدش بعت لي عن النتيجة. دي مسألة ما تحتاجش تقابل المدير عشانها، انزل تحت قابل كبير المذيعين في الدور الثاني. طيب متشكر. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله لو تسمح، بس انا جاي اسال على الطلب بتاعي. انا قدمت في وظيفه مذيع وعملت امتحان، مش عارف بقى. طب اتفضل استريح. تعرف كم واحد مقدم في الوظيفه دي؟ كم؟ 530. كل واحد منهم عنده امل ان هو اللي يشتغل مذيع، مع ان المطلوب ثلاثة ما فيش غيرهم. اسم سيادتك ايه؟ حسن عزت. كنت قلتولي انكم هتبعتولنا جوابات، لكن ايوه ما احنا بعتنا جوابات، بس بعتناها للي نجحوا في الامتحان وقبلوا في الوظائف دي. فعلى كده انا والله بكل اسف اسمك مش من ضمن المقبولين يا سيد حسن. طيب متشكر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما تزعلش. اسم حضرتك؟ حسن عزت. انت كنت قدمت في وظيفة مدرس مش كده؟ ايوه، بس مش عارف بقى ايه النتيجة. الوظيفة دي قدم لنا فيها 2700 مع ان العدد المطلوب 17. يعني على كده افتكر ان مفيش امل. والله مع الاسف الشديد اسمك مش من ضمن المقبولين. اسمك حسن عزت مش كده؟ ايوه يا فندم. مقدم طلب في وظيفة مترجم في الشركة. الوظيفة دي ما انشغلت خلاص. بقى يعني الطلب بتاعي ما دول اللي قدموا في الوظيفة دي 760 مع ان المطلوب واحد واحد ما فيش غيره واستلم الشغل خلاص. وانا كل ما اقدم في شغل يزحمني فيها مليون واحد. الناس عاوزة تعيش يا استاذ حسن زيك تمام زي ما انت عاوز تعيش. حاجة تفلق انا بالطريقة دي مش هعيش. طب سلام عليكم. علي اهلا. ازيك عباس؟ ازاي الصحه؟ الصحه بومب والحمد لله. انت كنت مستخبي فين يا راجل؟ بقالي اكثر من سنتين مش شفتكش. والله احوالي والله احوالي مش تمام يا عباس. انا الايام دي زي ما اكون عايش في دوامه. الدنيا تلاهي بقالي سنه ادور على وظيفه مش لاقي يا اخي. الله انت سبت الوظيفه بتاعت الشركه؟ ايوه ربنا رزقني بموظف جديد هناك في منتهى الخبز. فضل يدس لي عند المدير وفي يوم من الايام مسكته في الشركه هتفيته حته الدين علقه. كان السبب في طرده وحطوه هو مطرحي المجرم. اهلا وطول اخنقه. وراي على فين دلوقتي؟ مستني الاوتوبيس بتاع مصر الجديده. عاد تبقى سكتنا واحده. فانت ساكن في مصر الجديده دلوقتي؟ ايوه واخد شقه اوضتين. طيب ممكن بقى تمر عليا في البيت النهارده الساعه 4؟ انا في 20 شارع اسكندر الاكبر. وهو كذلك. الاوتوبيس جاه اهو برضه مليان. سيبك منه ده انا بقالي نص ساعه واقف. ده رابع اتوبيس يجي مليان دلوقتي. دلوقتي ساعة زحمة. الناس كتروا يا عباس. الناس كتروا يا عباس. الدنيا بقت مليانة ناس خلاص فلت الزمان. ازاي بقى؟ مزحمني في كل حتة. في الوظائف ترميات الاتوبيسات كل حتة بقت زحمة. حاجة تخنق. انت يظهر قرفان قوي لكن الانسان برضو يا حسن ما صحش ينظر للمسائل دي من وجهة نظره هو بس. مش انت برضو مزاحم الناس زي ما هم مزاحمينك؟ هي الدنيا معمولة علشانك ولا علشاني؟ ادي الاوتوبيس جه اهو. مش 29 ده؟ ايوه برضه مليان. مش بقول لك الناس بقوا زي النمل يا اخي. يلا يلا نركب باي شكل. اركب اركب يلا. شايف الناس فوق بعضهم ازاي؟ يا باي حتى وانا واقف مزحمني. ما احنا كمان مزحمنهم يا اخي. انا خلاص كرهت الورشة. كاره كل الخلق اللي انت شايفهم دول الركاب والكمساري واللي ماشيين واللي قاعدين. تصور ان كل شغلة اقدم فيها الاقي مئات الناس بزحمني فيها. الدنيا بقت مليانة مليانة اكتر من اللازم. كرهت الدنيا واللي فيها. تذاكر وابنيات ما خدنا يا اخي تذاكر. هي دوش الدماغ بقى. طب ما بتزعلش حقك علي. زعلان ليه؟ ما حاجة تفلق. شايفنا واقفين مزنوقين وانت رايح جاي في العربية زي بندول الساعة. زحم لنا العربية زيادة. يا استاذ انا برضو تعبان من زحمة زيك. مش مرتاح. اكل العيش طاع. اهي فاتتني المحطة. كويس كده. معلش يا اخي معلش. اهي قريبة. انزل المحطة الجاية. بس انا منتظرك النهاردة الساعة 4. اوعى تنسى. 20 شارع اسكندر الاكبر. وهو كذلك. السلام ابو علي. حاسب. مع السلامة ابو علي. مين؟ انا حسن. حضرتك الاستاذ حسن عزت؟ ايوه عباس موجود. اتفضل اخويا منتظرك جاي حالا. مين يا فاتن؟ حسن عزت. اهلا. على الله تكون اعصابك ارتاحت شويه. مش معقول هو في حاجه تريحك يا اخي؟ ما تبقاش متشائم كده، انت ما كنتش كده، جرالك ايه؟ قرفان من كل حاجه عباس. انت ليك اخوات بنات عباس؟ ما فيش غير فاتن اللي فتحت لك الباب دي. وبتسال ليه؟ ما كنتش اعرف ان ليك اخت. اللي يشوفك ويشوف اختك مش ممكن يصدق انكوا اخوات. الله، ليه يا اخي؟ دي جميله جدا يا اخي. انت في ايه ولا في ايه؟ تصور ان اول ما شفت اختك دي كنت هرجع تاني. ليه بقى؟ كنت هرجع ادور على الجدع ده اللي كان سبب رفضي من الشركه واقتله. الله، وايه علاقه اختي بالموضوع ده؟ ما هو تصورت اني لو ما كنتش اترفدت من الشركه وبقيت عاطل كنت دلوقتي وانا قاعد خطبت اختك دي. لكن مش معقوله اتكلم في مساله زي دي وانا على باب الله مش لاقي شغل. بكره تلاقي يا سيدي. هو انت هتفضل كده على طول؟ على العموم سواء كنت بتشتغل ولا ما بتشتغلش مش ممكن تخطب اختي فاتن. عشان ايه؟ لانها مخطوبه. واحد سبقك. واحد سبقني. يبقى لي حق بقى اكره الناس ولا لا؟ وهو مين ده بقى اللي سبقني؟ ده واحد ما تعرفوش. اشرب القهوه بتاعتك قبل ما تبرد. ادي واحد كمان كرهته من غير ما اشوف خلقته. كل واحد في الدنيا بيأذيني ويزاحمني في كل شيء حتى في جوازي. يا ريتني ما جيت لك، نكدت عليا. يا اخي امتى اللي منكد على روحك؟ ما تفلقنيش انت كمان، سيبني في حالي. اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. تعرف ان الايام دي بتجيلي افكار غريبه قوي. ما هو باين. افكار ايه كمان؟ الشوارع دي اللي في حاله هستيريا، الناس المكدسين فوق بعض، اللي رايحين وجايين مش عارف رايحين فين. ساعات كده يتهيألي اجيب متر اليوز وانزل فيهم ضرب بالرصاص لحد ما ابيدهم عن اخرهم، احصدهم واروق الدنيا شويه. اعوذ بالله. للدرجه دي؟ اهدى اهدى شويه. والنضاره السوداء اللي على عينيك دي اقلعها وانت تشوف الدنيا جميله. انت بتبالغ في التشاؤم والياس والحقد على الناس زياده عن اللزوم. وساعات افكر اني اروح اقتله. هو مين الجدع ده اللي كان سبب في طرد من الشركه؟ هو اسمه ايه؟ اسمه عبد الفتاح. عبد الفتاح خليل. عبد الفتاح خليل؟ مش معقول. ايه، انت تعرفه؟ طبعا، ده خطيب اختي فاتن. ايه؟ خطيب اختك؟ ايوه هو ده. ايوه ده شاب كويس قوي. بيجي يزوركم هنا؟ طبعا طبعا. طيب انا قايم بقى قبل ما اشوف خلقته. رايح على فين؟ اقعد. مروح، رايح البيت. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب وبعدين؟ أديكم أخذتم فكرة عن أفكار الجدعدة حسن عزت ونظرته للمجتمع. بس ده باين عليه إنسان مليان حقد على البشرية. فعلا هو كده، يكره كل الناس، يتهيأ إنهم بيزحموه في كل حاجة. طب وهيروح فين الجدع ده؟ هيعمل إيه بعد كده؟ شوف الأستاذ حطاب بقى يعرف شغله معاه. نخليه يروح يقعد في الشقة بتاعته، يريح أعصابه شوية ويرتاح من رؤية الناس اللي بيتضايق منهم، ونشوف هيحصل له إيه. يمكن تحصل له حاجات غريبة. طيب شوف وربنا يسهل. يا سلام، مفيش اجمل من الوحده والبعد عن خلقه الناس، ما وراهمش غير الاذيه. ادي البيت هادي ورايق، مفيش حد ينغص عليا. انا عملت طيب اللي ما اتجوزتش. المده اللي بقضيها لوحدي دي هي الفتره الوحيده اللي برتاح فيها. عيشه قرف. على العموم مين يعرف هيحصل ايه بكره؟ لكن ايه يعني اللي هيحصل؟ يتهيألي ان اللي هيحصل بكره هو نفسه اللي حصل النهارده وامبارح واول امبارح. برضه هصحى من النوم الاقي الراجل بتاع الجرايد حادف لي جرنان من تحت الباب، ويجي الراجل بتاع اللبن بخلقته المقلوبه اخد منه اللبن، وافطر واخرج من البيت ادور على شغل، الاقي الشوارع زحمه زي ما هي في حاله هستيريا والناس زحمين بعضهم في كل حته. لما اسمع شويه مزيكا، المزيكا بتهدي الاعصاب. لما اشوف مفيش فايدة، أعصابي متوترة زي ما هي. مين اللي قال إن المزيكا بتهدي الأعصاب؟ دي تهيجت أعصابي جاهزة. يظهر إنها بتهدي الأعصاب اللي أصلها هادية من الأول. لكن النفوس المعذبة مفيش حاجة تسعدها أبدا إلا زوال أسباب شقائها. ياه، الساعة بقت 11 الصباح، أنا اتأخرت. إيه؟ لكن اتأخرت على ايه؟ وانا ورايا حاجة. على العموم لما اقوم افطر بقى، انا جوعت. الله، الجرنال لسه ما جاش، وبتاع اللبن ما جاش. حاجة غريبة، عمرهم ما تأخروا بالشكل ده. مش ضروري لبن، هو انا صغير، ومش ضروري جرايد، وانا يعني كملت المعاني. لما اروح انادي البواب يجيب لي حاجة افطر. يا عبدو، يا عبدو، يا عبدو. الله، هما جرالهم ايه دول؟ هو راح فنه داهية البواب كمان. مش ضروري افطار، لما اخرج ابقى اخد سندوتش فول. فاضل معايا 40 جنيه، لو خلصوا قبل ما الاقي شغل هموت من الجوع، ولا حد يسأل عني، ولا حد يساعد بي ابدا. عمر ما حد ساعدني في حاجة، مفيش ورا الناس غير الاذية. اهو ده اللي شاطرين فيه. انا مش شايف حد. مين اللي اتكلمت دلوقتي دي؟ الله، انا سمعت صوت بيتكلم. ايوه سمعت صوتي انا. انا بقول مين اللي بتتكلم دي؟ ايه اللي جابك هنا؟ انا مفيش حد غيري في البيت. ها، ما كنتش جننت؟ انا مجنون؟ مش معقول، انا طول عمري عايش. النهارده الجمعه وبعده السبت وبعده الحد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. لا ابدا، انا مش مجنون. انت مش مجنون. امال انا ايه؟ وانت ايه؟ انت هتجننيني؟ انا مش شايف حاجه. الله، مش ممكن، مش ممكن. اتكلمي، انطقي، انت فين؟ انا جيت هنا في شقتك عشان ما يخلصنيش يفضل لوحدك بالشكل ده. بس انا مش شايف حد هنا. مين اللي بتتكلم دي؟ يا عبده، يا عبده. مفيش حد هيرد عليك. انت صحيح مش هتشوفني ابدا، لكن هتسمع صوتي، هتسمع صوتي كتير. بقى اسمعي، عاوزه مني ايه؟ انا عاوزه اقول لك حاجه مهمه هتفرحك قوي. انا مش فاهم. اسمع، اديني فاهم. انطقي، لو بس اشوف خلقتك. قلت لك مش هتشوفني ابدا، ريح نفسك. لكن عاوز اقول لك حاجه. حاجه ايه؟ هو ما حدش يسيبني في حالي ابدا؟ الدنيا دي كلها منك. ايه الدنيا؟ بقت ملكي ازاي؟ الدنيا زي بتاعتك انت. مش كنت متضايق من الناس وبتكرهها وبتقول انهم بيزعلوك؟ ايوه فعلا، انا كرهت الناس كلهم. خلاص، ما بقاش فيه غيرك في الدنيا. مفيش غيري في مفيش غيري في الدنيا؟ وده معقول؟ اذا ما كنتش مصدقني قوم كده وافتح الشباك اللي جنبك ده وطل منه، شوف ايه اللي جرى للدنيا. ايه اللي جرى؟ ها؟ اديني فتحت الشباك. ها؟ ايه ده؟ ها؟ مش معقول؟ ها؟ المواصلات كلها وقفت ليه؟ الناس كلهم واقفين كده ليه؟ ما بيتحركوش. خلاص، زي ما يكونوا تماثيل. ايه اللي جرى في الدنيا؟ جرى ايه؟ مش قادر اصدق. اتكلمي. مش قادر تصدق عينيك كمان؟ ايه اللي جرى؟ زي ما انت شايف، كل الناس اللي في الدنيا بقوا بالشكل ده. شايف بقوا عاملين ازاي؟ مش معقول. اهو ده اللي حصل. الدنيا كلها بقت ملكك انت، تقدر تعمل زي ما انت عايز. فاكري، ايه اللي حصل؟ عاوز اعرف. مش شغلك. اديك شايف الناس واقفين في اماكنهم زي التماثيل، ما فيهمش حياه. الدنيا دي كلها ما بقاش فيها انسان تدب فيه الحياه غيرك انت. تصور بقى. دي حاجه مش قادر اتصورها. انت الانسان الوحيد اللي على قيد الحياه دلوقتي في الدنيا العريضه دي كلها. الدنيا كلها؟ طبعا الدنيا كلها من اولها لاخرها. كل الناس بقوا زي ما انت شايف كده، اتسمرت اماكنهم واصبحوا اموات. ولا الحكايه دي حصلت امتى؟ حصلت امبارح الساعه 7 مساء. تعال تعال اتفرج على الدنيا. لكن انا مش شايفك، انا سامع صوتي بس. قلت لك مش هتشوفني ابدا، لكن من ان لاخر هتسمع صوتي. انت مين؟ مش هتقولي لي انت مين؟ مش شغلك. مش هتشوفني لكن هتسمع صوتي، الصوت الوحيد اللي هتسمعه دلوقتي في العالم الخالي ده. تعال اخرج، تعال اخرج اتفرج شوف ايه اللي جرى. بقى كل اللي انا شايفه ده حصل الساعة 7 مساء امبارح؟ ايوه، الناس كلهم في اللحظة دي زي ما يكونوا تجمدوا، اتشلت حركتهم وفضلوا في نفس الوضع اللي كانوا عليه. الدنيا بقت عبارة عن مقبرة فيها وانت الوحيد اللي عايش فيها. مبسوط بقى؟ كل ده علشان خطرك، محدش هيزحمك ابدا من هنا ورايح. هيص بقى في الدنيا على كيفك، مش هتلاقي حد يقول لك حاجة أبدا. العالم ملك ايديك، مفيش غيرك انت بس، الدنيا ملكك. الدنيا اصبحت ملكي. كل الدنيا ملكي. انا الانسان الوحيد في الدنيا. انا الانسان الوحيد في الدنيا. لما بقى على كل اللي يعجبني كل حاجه بقت بتاعتي. والله العظيم عاد دي عاملة تعملها يوسف يا حطاب، بقى تفني البشر كلهم وتخلي صاحبنا ده لوحده هو اللي عايش. اهو ده اللي حصل، لما نشوفه هيعمل ايه بقى. وتفتكر ايه بقى اللي هيحصل بعد كده يا دكتور يوسف؟ ازاي الحوادث هتتسلسل بالشكل ده؟ ايه الغرض من المسألة دي؟ الاستاذ توفيق بقى يتصرف موضوع. انتوا خليتوا فيها تصرف، دي مصيبة ملهاش حل. على العموم لما اشوف اهو فرح وهاص لما لقى نفسه لوحده في الدنيا ولا فيش حد بيضايقه ويزحمه، لما نشوف هيجرى له ايه. فعلى كده كل المحلات التجارية دي بقت ملكي دلوقتي. المحلات التجارية واللي في المحلات التجارية، كل شيء على سطح الأرض وفي باطن الأرض أصبح ملكك. روح خد كل اللي انت عاوزه. طيب في طقم صالون في المحل ده كنت كل يوم افوت اتفرج عليه ومش قادر اشتريه، اقدر اخده بقى؟ خد كل اللي عجبك. لكن مين اللي هيوصل لك الحاجات دي لحد البيت؟ ها؟ صحيح، تقدر تشيلها انت؟ لما اشوف في لوري واقف اهو، احملها فيه واوديها البيت. وهو لازم تروح البيت بتاعه. اختار لك اي بيت يعجبك، لكن قولي انت عاوز الصالون عشان ايه؟ مين هيزورك؟ انت ناسي ان مفيش دلوقتي على ظهر الارض انسان حي غيرك؟ انت كانك عايش دلوقتي في مقبره كبيره. ما تخوفنيش، ما احبش اسمع الكلام ده. احمد ربنا انك لسه بتسمع صوتك، لو ما كانش صوتي ده كنت تتكلم من الوحده والسكون. طيب انا هحرمك من سماع صوتي يومين لما اشوف هتعمل ايه. لا اعملي معروف، خليني اسمع صوتك دايما، انا بحب اسمعه، ده هو عزائي الوحيد دلوقتي. مش ممكن، خلاص مش هتسمع صوتي لمدة 48 ساعة. امشي كلم نفسك بقى. كل العربيات اللي في الشوارع دي بقت بتاعتي انا. لما اروح اركب العربيه الفخمه دي، ها؟ لكن ايه الفايده؟ محدش هيشوف. اللذه كان في ان الناس يشوفوها. افخم عربيه بقت زي احقر عربيه. لو امشي حتى عريان وحافي في الشوارع ما يجراش حاجه. وايه فايدة الجرافطة اللي انا لابسها دي لما ارميها بقى؟ عقلي بيقول لي امشي حافي. لما اجرب كده مفيش مانع، اهوي رجليا شوية، هاخد عربية اركبها. لكن اروح فين؟ اروح البنك اقدر اخد فلوس زي ما انا عاوز، مفيش حد يكلمني. ادي البنك، العسكري لسه واقف على الباب زي التمثال ميت، والناس واقفين والموظفين قاعدين في اماكنهم زي التماثيل. ياه دي فلوس كتير، اقدر اخدها كلها. لكن هعمل بيها ايه؟ انا مش واخد بالي من الحكايه دي. هشتري بيها ايه؟ اقدر اخد اي حاجة تعجبني من غير فلوس. لما اروح اتمشى في الشوارع التمانية واربعين ساعة دلوقتي هخليك تسمع صوتي. ايوه اعملي معروف، مش لاقي حد اكلمه ولا يكلمني. الدنيا بقت فظيعه فظيعه جدا. ايه ده؟ انا سامع صوت بنت صغيره بتعيط. هي فين دي؟ انا اللي بعيط. وايه اللي جابك هنا؟ هما الناس كلهم مش ميتين؟ لكن البنت الصغيرة دي ما كررهاش حاجة. ازاي؟ لكن انت قلتيلي ان الدنيا كلها، الناس كلهم اصبحوا اموات، اشمعنى البنت دي لسه صاحية؟ ضروري تحصل بعض الغلطات، انما الغريب ان البنت الصغيرة دي خلتك تخاف كأنها مارس جبار ترحلك. أصل يعني ما كنتش عامل حسابي إني أسمع صوت أي إنسان. تعالي يا شطرة، أنت بتعيطي ليه؟ ماما مالها ماما؟ ماما خرجت تجيب لي لعبة، ما ادعتش لحد دلوقتي. هما الناس عاملين كده ليه؟ أنا بقالي كتير عمال أدور على ماما مش لاقياها، خايفة تكون حصلها زي الناس دول. محدش راضي يرد عليا. دول ميتين. طيب أدمت معاك بنت صغيرة تقدر تكلفها وتونسها. خلاص بقى مش هتسمع صوتي من هنا ورايح. أنا مليش لديه. هي من هم بتكلم؟ مش عارف، حاجات مش فاهمها. لكن ماما راحت فين؟ ماتت زي الناس دول. تعالي تعالي معايا، تعالي ندور عليها سوا، يمكن نلاقيها. كمان مش راضيه ترد عليا. هي فين؟ اللي واقفه دي ومسك اللعب اللي شاريتها لي. رد عليا يا ماما ماما ماما. مش هترد عليك ابدا. مش شايفه كل الناس بقوا عاملين ازاي؟ كل الناس ميتين، مش ممكن يتكلموا. يا حبيبتي يا ماما، انا عاوزه اموت زيها، ما اقدرش اعيش من غيرها. موتني، تقدر تموتني؟ انا هروح فين من غيرها؟ رد عليا. كفايه بقى، مفيش فايده، مش هترد عليك. تعالي نمشي بقى يا سميره. لا انا هفضل هنا جنب ماما، روح انت لوحدك. لكن انا دلوقتي ما اقدرش امشي من غيرك، هتجنن لو مشيت لوحدي، هموت لو سبتيني. ما اقدرش اسيب ماما لوحدها وامي. يا حبيبتي يا ماما. كلب كلب سهران، كلب سهران جاي عليها هيعضنا. تعالي نهرب منه. ابني سمير هو ابني، عايزين نتخبى منه في حته. ابني اه انا شفت من الجري. ابني ابني بس كفايه جري، قطعت قلبهم يا توفيق. هم هيفضلوا يجروا لامتى؟ ما تشوف لهم حته يستخبوا فيها انت يا كامل. الله، طب وانا هخبيهم فين بس؟ اقول لكم سيبهم لي وانا اشوف طريقه تنجيهم من الكلب السعران ده. الكلب لسه بيجري ورانا. اجري اجري نستخبى منه في حته. اه انا تعبت من الجري مش قادره. طيب تعال تعالي نستخبى منه في الكياتر ده. تعال تعال بسرعه، اما كلب ممكن صحيح صغيرين من ده كانت جلاته سهران هيموتنا. خلاص خلاص ما تخافيش، ادي احنا استخبينا منه، ما شافناش واحنا بندور. انا هقفل الباب ويقعد في كياسه جوه. اديني قفلت الباب، ما تخافيش بقى. تعالي نقعد في المصحة لحد ما يروح بعيد. ياه بس المصحة ده ظلمة. ياه ده المسرح كبير قوي. بص شوف ايه، الكراسي كلها مليانه، ده في ناس قاعدين على الكراسي. ايه ايوه، لكن دول كلهم ميتين قاعدين زي التماثيل. يظهر انهم كانوا بيسقفوا ساعه ما حصل لهم اللي حصل. انا خايفه قوي، يلا نخرج بره. وهو يعني بره ما يخوفش، ما هو الحال من بعضه. الدنيا هنا ضلمة. اسمع انا سامع ناس بيتكلموا. مش معقول. ها اسمعي. ايه مالك؟ مالك مش شايف الستارة بتترفع؟ ايه غريب. في أرض الموتى موسيقي لفظته دنيا الأحياء. ومتى تركت دنيا الأحياء؟ تركتها بالأمس غير آسف عليها. ولماذا؟ ألم تكن ناجحا في حياتك؟ كلا حاجة غريبة خالص. لم أكن ناجحا. اسمعهم بيقولوا إيه؟ دول مش يتحنى فاكرنا من ضمن الميتين. ما تتحرك عشان اخذ حبالهم ويبتز لها الطير ويبكي منها الضب. ومع ذلك لم يدرك البشر جمالها وكانوا ينصرفون عني ويتركوني أعزف وحدي فبت جوعا. نفس قصتي، لقد كنت مؤلفا وكان إنتاجي فوق مستوى عقلية العصر الذي عشت فيه، وكنت كلما ازددت إبداعا أزداد فقرا وتعاسا. وأخيرا ودعت الدنيا شريدا ولم يكن معي يوم أن فارقتها سوى أمي وكلبي. ولقد ندم الناس لأنهم لم يقدروني في حياتي، ولكن ها هي نفس المأساة تتكرر معك وتظل تتكرر ما دام هناك أناس يهبطون الأرض قبل ميعادهم. انظر ما هذا النور المنبعث من بعيد. لا بد أنه زائر جديد لأرض الموتى. فالزائرة إنها فتاة جميلة، ترى من تكون؟ ألا تعرف لقد أحببتك كثيرا وعشت مع تمثالك وصورك التي أحتفظ بها في حجرتي. أنت إذا فتاتي التي لم ترها عيناك. تعالي هنا اجلسي يا حبيبتي، لقد انتظرتك طويلا. حدثيني هل قرأت مؤلفاتي؟ قرأتها كلها. وكيف وجدتها؟ رائعة. ما هذا؟ الجمهور في أنحاء الأرض يصفق لمسرحيتك. لم أسمع هذا في حياتي. ولكن أين نحن الآن؟ في دنيا أخرى جميلة لا حقد فيها ولا وضاء، فيها حب وإخاء. إذن أنا لست في حلم، فكثيرا ما حلمت أنني معك. كلا، نحن هنا في أرض الموتى. إن هذا المكان جميل، لقد كنت أكره الموت. ولو كنت أعلم أن الموت جميل هكذا يتلقى فيه الأحباب لتمنيته منذ زمن بعيد. لست أدري لماذا يخاف الناس الموت هكذا. لأن الناس يخافون الذي يجهلون. مساكين. من هم المساكين؟ الذين ما زالوا أحياء. يلا يلا سقف لهم لأنهم منتظرين حد يسقف لهم. مساكين. الأموات اللي في الصالة صحيوا. مين اللي سقف دلوقتي؟ احنا احنا اللي كنا بنسقف لكم عشان التمثيل كان رائع عجبنا قوي. انتوا مين؟ انا والبنت الصغيره دي. انتوا كنتوا فين الاول؟ ايوه لان في كلب كان بيجري ورانا دخلنا هنا عشان نستخبى منه. يعني مش جايين عشان تشوفونا مخطوف. سقفوا كمان عاوزين نسمع تسقيف. ايوه عاوز اسمع حد بيسقف للمسرحيه بتاعتي. انا مؤلف المسرحيه دي. سقف انتوا مستمعين؟ مش كفاية مش كفاية، عاوزين نسمع تسقيف اكتر من كده. مش هو ده، مش هو ده التسقيف اللي كنت بسمعه. مش هو يا ريتنا مرنا يا احنا كمان زي اللي عاوزين ما يبقي في الصاله كلهم. شوفوا الجمهور بصص لنا ازاي، لكن ما سمعوش حاجه في الروايه. ساعه ما جرهم اللي جرى ده كانوا بيسحبونا. آخر تسقيف سمعناه من الجمهور. آخر تسقيف. الجماعة دول مالهم جرالهم إيه؟ حضرتك بتقول إنك مؤلف الرواية دي اللي كانوا بيمثلوها على المسرح دلوقتي؟ أيوه. أنت كنت قاعد فين حضرتك؟ ما شفناكش ساعة ما دخلنا. كنت قاعد ورا خالص في وسط الأموات. يا ريتني مت زيهم. إشمعنا إحنا اللي ما جرالناش اللي جرالهم؟ حاجة تجنن. واسمها ايه الرواية بتاعتك اللي كانوا بيمثلوها دي؟ اسمها بكاء العبقرية، واللي سمعتوه دلوقتي لآخر مشهد فيها. تصوروا في أول مرة تتمثل فيها المسرحية بتاعتي دي يحصل اللي حصل ده، ويصبح الناس كلهم أموات. كل اللي انت شايفهم على الكراسي دول كانوا جايين يتفرجوا على المسرحية بتاعتي، وفي وسط التمثيل حصل اللي حصل. الله، هما الممثلين اللي كانوا على المسرح فيه بيبكوا، صعبان عليهم يمثلوا الناس أموات من يومها، واحنا كل ليلة نيجي هنا ويمثلوا وما يسمعوش تسقيف، مين حيسمعهم؟ وبعدين نقعد نبكي كلنا سوا. ايه فايدة التمثيل والتأليف اذا كان كل الناس بقوا اموات، لا بيشوفوا ولا بيسمعوا؟ اهي الست دي احسن ممثلة في البلد. تصور انها في يوم وليلة تبص تلاقي ملهاش جمهور بالمرة. انا كنت فاكرة اني بمثل علشان اعيش. اثاري المسألة مش كده؟ اهو انا دلوقتي اقدر اعيش كويس قدام الدنيا كلها، اقدر اكل بلاش والبس بلاش واكل بلاش، ما حدش يقول لي حاجه. لكن برضو بحب امثل، بمثل لاموات، علشان كده زعلانه وعاوزه ابوس، عاوزه الناس تشوف تمثيلي وتعجب فيه. فين التسقيف؟ فين المعجبين؟ فين التنافس؟ اهي الدنيا كلها مش كده دلوقتي، لكن فين تعذب؟ حنمثل لمين؟ مين يسمعنا؟ وانا هألف لمين؟ لأموات؟ مش احسن نموت احنا كمان عشان نبقى زي بعض؟ دي اعتبرها خيانة اننا عايشين. حقنا نموت احنا كمان مدام الجمهور بتاعنا مات. ما حدش منكم معه مسدس. عاوز مسدس. عشان ايه؟ عشان اضرب نفسي بالرصاص. خلاص بقى مش قادرة مش قادرة. تعالوا تعالوا معايا، تعالوا نطلع ندور على مسدس. اضربوني اقتلوني، مش قادر اعيش من غير جمهور. اذا كان لكم شيء من الرحمه اقتلوني وريحوني من العذاب اللي انا فيه. تعالوا معايا ندور على مسدس واشوف واحد منكم يكون بقلبه رحمه ويقتلني لا حول ولا قوة إلا بالله. كانت لعبكتها قوي يا كامل، وحتلاقي مسدس الممثلة المسكينة دي. والله بقى مش عارف الحقيقة، بالنسبة لها الموت أريح، لكن نشوف يمكن أستاذ السباع يكون عنده حل أحسن للمشكلة دي. ما تخافوش، أنا هشوف لكم طريقة نكمل بيها الرواية. عاوز أموت مش عاوز أعيش. إيه لذة الدنيا لما تكون فاضية؟ عاوز أموت، لكن مش هاين علي أسيب المسرح. كل ليلة هنبقى نيجي نمثل هنا مش كده؟ ايوه طبعا. امال هنروح فين؟ انا جاتلي فكرة جديدة، هألف مسرحية جديدة عشان تمثلوها، لكن مين هيتفرج عليها؟ مين هيشوفها؟ مفيش غيري انا والبت الصغيرة دي زي بعضه. انا بقالي 10 سنين بألف ومحدش كان واخد باله مني، ما كانش حد بيتكلم على رواياتي ابدا. الناس بالنسبة لي كانوا برضو زي ما يكونوا ميتين، ما كانش حد حاسس بيا. مع ذلك فضلت ألف وألف. كان عندي أمل إن الناس في يوم من الأيام ياخدوا بالهم مني، ولما ابتدوا ياخدوا بالهم مني ماتوا كلهم. حتى الأمل ده ما بقاش عندي، مع إن لسه عندي أفكار جميلة كتير نفسي اكتبها. كان نفسي اشوف حد بيسقف لها. احنا هنسقف لكم مش احنا بنسقف لكم؟ يا سلام على الجمهور العظيم. لكن انتوا دلوقتي اصبحتوا مشهورين قوي اكتر من الاول. ازاي؟ كل الناس اللي عايشين على ظهر الارض يعرفوكم. مش احنا عبارة عن سكان الارض دلوقتي؟ مفيش حد غيرنا عايش، كلنا نعرفكم. مش كفاية؟ لا مش كفاية. انا كنت زعلان لان ناس كتير كانوا بينافسوني في الكتابة، لكن اتضح لي دلوقتي ان هي دي لذة الحياة. الكفاح، التنافس، الفشل، النجاح. اهو دلوقتي انا المؤلف الوحيد في الدنيا، مع ذلك اللي بكتبه محدش بيقراه ولا بيشوفه. ايه لذة الحياة دلوقتي؟ انا كمان عاوز اموت. انا ببذل مجهود كبير عشان افضل عايش. حياة ما بقلهاش معنى. عاوز انام. تعالوا كلكم معنا البيت، مش عاوز اقعد لوحدي انا وجوزي. هو فين جوزي؟ اهو الممثل ده، ما هو يبقى جوزي. ما كنتش عارف. تعالوا معنا البيت، عاوزين حد يقعد معنا نتكلم معاه. تعالوا نعيش كلنا سوا. عندكم مانع؟ مفيش مانع. نعيش كلنا سوا في بيت واحد، مفيش داعي كل واحد يسكن لوحده في بيت. احنا دلوقتي محتاجين اننا نونس بعض ونواسي بعض. تعالوا نروح البيت بقى علشان انيم البنت الصغيرة دي، عاوزة تنام مسكينة. انت لازم تنامي بقى، تعالي لما ينيمك في السرير. انت هتكوني بنتي عشان انا ما بخلفش. تعالي حبيبتي. الله، دي البنت سخنة زي النار، دي عيانة. الله، لازم يشوفها واحد حكيم. انا ناسية. الله، ده مفيش حد، مفيش دكاترة. وبعدين لكن مش ممكن نسيبها بالشكل ده، بعدين هتموت. انا عاوز اموت. ايه ده، انت سمعتم حاجة؟ ايوة، زي ما يكون حد خبط على الباب. مش معقول. تعالوا كلنا لما نفتح الباب سوا. ده واحد كمان صاحي ما ماتش. انت مين؟ انا شفت نور باين من الشباك بتاعكم، استعجبت، كنت فاكر اني مفيش غيري. انا بقالي كام يوم مش لاقي حد اكلمه، لما قربت اتجنن. اسمحوا لي اقعد معاكم. اتفضل. انا بالصراحة خايف، الدنيا بقت مخيفة. هو ايه اللي جرى في الدنيا؟ اتفضل اتفضل. انت كمان زينا ما حصلتش حاجة. انت مسكين ما متش. ايوه مسكين. يا ريتني مت زي باقي الناس. وايه اللي معاك ده؟ الشنطة بتاعتي. انت كنت بتشتغل ايه؟ بشتغل حكيم، طبيب وجراح. ما عندكوش حتى اعالجه؟ نفسي اعالج حد. متش، انت جيت في وقتك، احنا كنا محتاجين لدكتور في اللحظة دي. ليه؟ عندكم حد عيان؟ ايوة، البنت الصغيرة دي عندها ارتفاع في الحرارة. اكشف عليها، انا نفسي الاقي حد عالجه. الحمد لله اللي لقيتكم. دلوقتي عندي امل اعالجكم لما تعيوا. على الله تعيوا كلكم قريب. البنت الصغيرة دي يلزمها حقنة. لا، انا مش عاوز اخد حقن، مش عاوز اخد حقن. ما تخافيش يا حبيبتي، مش هتوجعك ابدا. عاوز اغلي الحقنة دي ممكن؟ ايوه هات وانا اغليها لك. اديكم ضمنتم واحد كمان هيجي يتفرج على التمثيل بتاعكم. الجمهور بتاعكم زاد واحد. وايه يعني واحد كمان؟ انا جاتلي فكرة قصة جديدة، احكيها لنا. شخص موسيقي موهوب نزل في بلد ما يعرفهاش، وفضل يعزف الموسيقى بتاعته الجميلة من غير ما حد ياخد باله منه ولا يعبر. وبقى يستعجب ازاي الموسيقى بتاعته دي ما بتصيرش اي اهتمام مع انها جميلة. وبعد ما عاش في البلد دي 20 سنة منطوي على نفسه، اكتشف ان جميع سكانها طرش ما بيسمعوش. فكرة مش بطالة، هتعملها مسرحية؟ ايوه، بس تبقوا تيجوا تتفرجوا عليها. طبعا كلنا هنيجي نتفرج عليها، لكن الممثلين الموجودين مش كفاية، احنا 3 بس مفيش غيرنا. صحيح، مفيش فايدة. اسمع يا دكتور، احنا كلنا كرهنا الحياة في الدنيا دي وهي بالشكل ده، وهي خالية ما فيهاش حد. تقدر تدينا حاجة تخلينا نموت ونستريح من العذاب ده؟ ايوه يا دكتور، اعمل معروف. كلكوا عاوزين تموتوا؟ ايوه، مش ممكن نعيش بالشكل ده. وانا كمان عاوز اموت، مش عاوز اعيش. ايوه يا دكتور، انت مهمتك انك تخفف الام البشر وتعالجهم. علاجنا الوحيد دلوقتي اللي ريحنا هو انك تسلبنا الحياة. الظروف بتغير الاحوال، بس من غير ما تخلي حد يتألم. عاوزين نموت من غير ما نشعر. دي مسألة لازم افكر فيها كويس قبل ما اعملها، عشان اموت وضميري مرتاح. وانا في الحالة دي لابد نموت نفسي معاكم برضو، فسيبونا افكر. ما تفكروا يا جماعة مع الطبيب ده، تفكروا ايه اللي واجب يعمله؟ يموتهم زي ما هم عايزين؟ ايه رأيك يا استاذ ديمتري؟ والله استنوا عليا لما افكر انا كمان يعني. بس بسرعة وحياتك مفيش وقت، هنعمل فيهم ايه دول؟ نموتهم ونخلص؟ لا والله يا استاذ انور، انا ما اعتقدش ان العلاج بتاعهم في الموت. طيب ايه رأيك نخليهم شوية عايشين، يمكن ربنا يفرجها. ايه رأيك بقى يا دكتور؟ مش احسن برضو نموت ونرتاح من العذاب اللي احنا فيه ده؟ ايش معنى احنا اللي عايشين؟ هو احنا يعني احسن ناس في الدنيا؟ بالعكس، يتهيألي ان بقائنا على قيد الحياة في وسط عالم من الاموات ده نوع من العقاب، عقاب فظيع. لازم كل واحد منا عمل ذنب يستحق عليه العقاب الشديد ده. طيب والبنت الصغيرة دي ذنبها ايه؟ اسمعي يا شطرة، مفيش مرة تمنيتي ان الناس كلهم يموتوا؟ مرة واحدة. ازاي؟ مرة كنت مع ماما في محل لعب كبير، وبعدين اتمنيت ان اللعب اللي في المحل كله تبقى بتاعتي، اخد منها على كيفي، واتمنيت ان محدش يكون في الدكان غيري عشان محدش يشوفني. وانا دايما كنت ناقم على البشر. في يوم من الايام تمنيت لو يبقى معايا مترليوز وادور احصد في الناس. كنت فاكر ان الناس بيزحموني في رزقي، وان بالطريقة دي اقدر اعيش حياة سعيدة. بيتهيألي ان كل واحد فينا لازم فكر في يوم من الايام في حاجة زي كده، ناس بيزحموه في الحياة او بياخدوا منه حاجة. قلوبنا ولو في لحظة من اللحظات كانت فيها قسوة على البشر، كنا بنفكر في نفسنا بس وعاوزين نعيش من غير ما حد يزحمنا في شيء. يبقى فعلا وجودنا على قيد الحياة نوع من انواع العقاب والتعذيب. يا سلام، ده لولا تطاحن البشر ما كانتش تبقى حياة. كل إنسان له الحق في الحياة. إحنا كنا بنفكر في نفسنا أكتر من اللازم، ما كناش بنشعر بشعور الغير، عشان كده عوقبنا العقاب الشديد ده، وحنفضل نتعذب بالشكل ده. متهيألي كده أهو مفيش حد غيرنا في الدنيا، الدنيا لنا ملكنا، محدش دلوقتي بيزحمنا فيها. لكن فين السعادة؟ عاوزة اروح المسرح. مش هتيجوا معايا نروح المسرح سوا؟ عاوزة امثل قبل ما اموت. مش هتبقى تموتنا يا دكتور؟ لما اشوف، لسه ما اتخذتش رأيي في المسألة دي. تعالوا اتفرجوا على الرواية لآخر مرة. كل ليلة يجوا هنا المسرح يمثلوا لوحدهم مساكين، محدش في الدنيا يشوفهم او يسمحهم الا احنا، ومع ذلك برضو بيمثلوا. مش هاين عليهم يسيبوا المسرح. بس يا جماعة بس بلاش كلام، والله الستارة بتترفع والرواية هتبتدي. بي رغبة شديدة للكتابة الان. ماذا؟ أما زلت مصرا بعد هذا الإخفاق وعدم التقدير على الاستمرار في الكتابة؟ إنه إنتاج قوي. لقد أتممت المسرحية الجديدة وأفكر الآن في كتابة الإهداء. لقد أهديت لي مسرحياتك السابقة، فإلى من يا ترى سيكون الإهداء هذه المرة؟ إلى فتاتي التي لم ترها عيناي. ولماذا تبكي؟ أستحلفك بالله ألا تبكي أمامي مرة أخرى، إن قلبي يتقطع. لست أنا الذي أبكي. ومن إذن؟ العبقرية تبكي. سأسلهم بقى يا جماعة، الرواية انتهت. ايه رأيكم في الرواية بتاعتي؟ كويسة؟ كويسة جدا. مفيش غيركم اسأله دلوقتي، انتوا الجمهور الوحيد اللي بيسمع روايتي، تصوروا مفيش غيركم. انا عاوزة اروح اشوف ماما، عاوزة اشوف ماما. مش انت شفتيها؟ ايه هتلاقيها واقفة زي ما هي وفي ايديها اللعبة. عاوزة اشوف، عاوزة افضل هناك عندها. طيب عن اذنكم هاخدها اشوف امها واجيلكم حال. ادي ماما اهي واقفه زي ما هي. شفتيها؟ تعالي بقى نيجي عندهم في المسرح. لا انا هفضل هنا، مش هفوت ماما ابدا. اسمع، انا هسالك سؤال، تحب ماما اكتر ولا اللعب اللي في الدكان دول كلهم؟ احب ماما، عاوزه ماما بس. مش عاوزه حاجه غير. يا حبيبتي يا ماما رد علي، هاتي ايدك لما بص. يا رب يا رب يا رب ماما ترد علي يا رب. يا حبيبتي ايه اللي جابك هنا؟ ماما ماما صحيت ردت علي. يا حبيبتي يا ماما. تعالي يا حبيبتي روح البيت. ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ انت صحيتي يا ماما؟ صحيت؟ صحيت ازاي؟ هو انا كنت نايمة. غريبة غريبة خالص، صحي مش عارفة حاجة عن اللي حصل. الله، الناس اللي في الدكان كلهم صحيوا، اتحركوا بيمشوا. الشوارع الشوارع رجعت زي الاول، الاتوبيسات مشيت، وصل المرار. الراجل ده ماله بيزعق كده ليه؟ ايه اللي الاتوبيسات مشيت والكراميات مشيت؟ ما هي ماشيه طول عمرها. هو مجنون الراجل ده؟ اصلك يا ماما مش عارف، الناس كلها كانوا ميتين، كل الدنيا كانت ميته، ما كانش صاحي غيري انا والراجل ده وكمان اربعه. هو راح فين الراجل ده اللي كان بيزعق؟ بيجري في الشارع يا ماما، لازم فرحان. انا كمان فرحانه قوي يا ماما، كانوا بيقولوا لي اني مش هترد عليا. خدي يا حبيبتي اللعبه بتاعتك اهي. مش عاوزاه، مش عاوزه اللانش. هاتي بوسه يا حبيبتي. شفتم؟ شفتم ايه اللي جرى؟ شفتم ايه اللي جرى؟ شفتم الدنيا جرى فيها ايه تاني؟ ايوه، الناس اللي في المسرح دبت فيهم الحياه تاني. الدنيا رجعت زي ما كانت، بقت زحمه زي ما كانت، الناس صحيوا. تعالوا بقى نكمل الروايه، المتفرجين منتظرين، عايزه اسمع التسليم بتاع زمان. طيب عن اذنكم انا ماشي. رايح على فين دلوقتي؟ رايح اسرح في الدنيا، الدنيا بقت جميله جميلة جدا. أنا دلوقتي بحب كل الناس. تصوري أنا بتهيألي إن دموع البنت الصغيرة وهي بتعيط عشان أمها كانت هي السبب في رجوع الحياة لأمها ولكل الناس. كانت بتدعي لأمها بإخلاص. لو كنت شفت عينيها ساعة ما كانت باصة للسماء وبتدعي لأمها. تصوري صرخة بنت صغيرة صحت الدنيا كلها. عن اذنكم يا جماعه. بس هتروح على فين؟ هروح ادور على وظيفه. استمعتم الى برنامج بدون عنوان، كتبه الدكتور يوسف عز الدين عيسى، واشترك في اخراجه انور المشري، يوسف الحطاب، محمد توفيق، كامل يوسف، محمود السباع، وديمتري لؤى. اشترك بالتمثيل في هذه الحلقة صلاح منصور، برلنتي عبد الحميد، لطفي الحكيم، صلاح سرحان، راجية محسن، عباس يونس، سعد أردش، فرج النحاس، عزيزة حلمي، عبد العزيز خرشد، أحمد راضي، محمود الرشيدي، عبد الفتاح غبن، عباس عنطر، هدى زكي، وسهير عبد الفتاح. حضرات المستمعين، أرسلوا لنا بمقترحاتكم بشأن العنوان الذي ترونه ملائما لهذا البرنامج. هنا القاهرة. كانت تمثيليات النصف ساعة من أروع وأرفع الإنتاج الدرامي، وقد توفر على كتابتها وتمثيلها وإخراجها نخبة من أكبر نجوم الفن الإذاعي، والليلة موعدنا مع هذه التمثيلية. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. فدان طماطم، فدان طماطم تمثيلية كتبها عبد الوارث عثر ويخرجها محمود السباح. تعالوا نفتح تحت الشجرات يا عبد الجواد. اقعدوا. اقعد يا عبد السميع. اوف، اعوذ بالله، ده مشوار يقطع الوسط. يا ريته بفايده يا شهلبي، يا ريته بفايده. يا اخويا دي حكايه تجنن. جرائه للطماطم، كل يوم نحمد حميرنا ونروح بيها للبندر ما حدش يشتري. وحياتك يا عبد السميع، الطماطم اتحسدت. اتحسدت ايه انت راخة؟ امال ايه بس، ما دلنا سنتين بنزرع طماطم وتتباع زي الحلاوة. ده انا عم نول بيعمل الجراطين اللي زرعتوهم باربعة جنيه. لا، والسنة دي زودنا الزرع. يا اخي انتوا بلوتكوا بسيطة، كل واحد منكوا زرع تلات جراريت. فاتك علي انا اللي دبيت فدان بحاله. ما انت دقت مكسبها عم نول. بقول لك اتحسدت. ما تبقاش عبيط. امال ايه بس يا عبد الجواد؟ السنه كل اهل الحته زرعت طماطم وكلهم بيودوا البندر، هو بندرنا يستحمل ايه ولا ايه؟ والله معاك حق يا عبد الجواد، ده ابو حسان لوحده زرع 10 فدادين. اهو ده اللي هينكسر وسطه بصحيح. ليه يا اخوي؟ ابو حسان غني وبيزرع في 60 فدان. مش كده، ايه قولكم ان ابو حسان هو ساب في وسطنا دي. ازاي؟ عنده عربية بتحمل كل يوم الفجر وتطير على البندر، عقبال ما نتهز احنا ورا حميرني تكون طماطم وصلت وانباعت والسوق اكتسب. اه والله ده صحيح. وبعدين يعني ثبور الزرعة في رقبتنا كده؟ يا ريتنا زرعناها دورة يا رجالة. هي يا ريت عمرها تنفع يا عبد الجواد؟ حقي لا حول الله يا ربي، كنت عامل حساب الطماطم دي تكسي العيال وتدفع مصاريف المدارس. يا رجالة ما تيجوا نتفق مع جيراننا اللي بيزرعوا طماطم ونشتري عربية زي بتاعت ابو حسان. وايه الفايدة؟ هنتسابق، اللي يوصل قبل يبيع والباقي يزمر. نودي بنادر تانية، نودي المديرية. يا اخي سيبك يا شلبي من الكلام ده، احنا نقدر نلم حق العربية دي تسوى 1000 جنيه. السلام عليكم يا رجال. عليكم السلام. ازيكم كده؟ الله يسلمك. ازاي حال الطماطم بتاعتكم السنه؟ ايه المحصول كويس مش كده؟ المحصول كويس كويس. عال عال. هو ايه اللي عال؟ ده احنا ضعنا خالص. ليه يا شلبي كف الله الشر، مش بتقولوا المحصول كويس؟ المحصول ماله، احنا في السوق في البيع والشراء، السعر كويس جدا الجمعه دي كلها. كويس للي قادر يبيع. وانتوا مش قادرين تبيعوا ليه؟ الهي ما تتكلم يا عبد الجواد. ايه في ايه بس؟ على بال ما بنروح بحميرني بيكون السوق اكتفي. طب يا اخي ما تبدروا، واحنا مهما بدرنا هنسبق عربيتك. بقى كده هو في غير كده؟ والله يا جماعه انا متاسف، التعاون هو ان بلدنا زمانها 4000 فدان، لو كل فدان دفع جنيه واحد بس نشتري 4 عربيات ونقدر ننقل محاصيلنا ومحاصيل جيراننا كمان. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بذمتي كلام الرجل في محله. سيبك انت ده كلام فضي مجالي، يعني ما كانش جادي بيسرح بعربيته بعيد ويسيب لنا باب الرزق؟ ما هي الدنيا كلها كده يا شلبي، منافسه ومزحمه والجدع يغلب. يا اخوي سيبنا له الطماطم ما عدت الزريحة بعد الثاني. وحياتك انت يا عبد الجواد ما نخليه يغلبني، انا هحمل الحمير من قبل الفجر واصبح واجيب له في السوق، يبيع بقرش ابيع بنص، اما نشوف عربيته هتعمل ايه. يا راضي بتخطف الشنطة على طول دراعك ليه؟ أما عجيب ورمي هدومك على الأرض ومبحثر حالتك كده ليه؟ الله ما تتكلم يا ولي. مفيش حاجة يا أم، مفيش حاجة. لا حاجة بطلودة واسمعودة، انت من امبارح لو يبودك ولا حدش عارف يكلمك، هو جرى حادث؟ كل ده ولا جراش حاجة يا أم. أقول لأبويا ما عنديش هدوم، عايز بدلة واحدة بس، يقول مفيش. هو انت ما عندكش نظر، ابوك انكسر السنه في زراعه الطماطم. ايش معنى جاب بدله لحسين اخويا؟ هو فينا خيار وفقوس يا اخي. جت ايه؟ هو انت زي حسين؟ ليه بقى؟ هو ابنكم ولا لا؟ حسين في الجامعة والسنه الجايه يطلع قاضي، يعني لازم يلبس ويبقى عليه القيمه قدام تلامذة الجامعة. وانا السنه ما هي اخر سنه لي، وحمتحن في الدبلوم. دبلوم؟ هي وش هات الصنايع دي اخرى يقولوا عليها الدبلوم؟ ايوه دبلوم، وبلدنا محتاجه لها اكتر من لصاص الحقول اللي هياخدها حسين. النبي تنسد، هو انت لو كنت فلحت في المدارس زي اخوك ما كنت دخلت الجامعه زيه. انا مبسوط كده وحاطله احسن من بتوع الجامعه. مش الاحسن تجروا فتحة الليلة والناس مجموعة في العزومة؟ والله فكرة يا شلبي. ما عنديش مانع، بس ما احناش عازمين ناس كتير، كلهم 5 6 غيرنا بزيادة، واحنا هنعمل فرح. الفرح ان شاء الله على اول الصيف اما ينجح حسين. ان شاء الله ينجح هو وراه. يا اخي سيبك من راضي نجح ولا ما نجح، او حيشتغل صنايعي جسمته كده. هو صنايعي ماله، والله اشيته رضا، ده رزق يا رجالة، حد عارف البركة فين؟ ادي حسين اهو، اما انفهمه عشان يبقى على نور. تعال يا حسين. نعم نعم يا بابا. انا اتفقت مع عمك عبد السميع نقرا فتحتك على ياسمين الليلة عشان الناس اللي في العزومة تاخد خبر. انا تحت امرك يا بابا، بس يعني انا شايف حضرتك وعمي عبد السميع السنة دي مش مستعدين. واحنا هنتمم حاجة اللي على الصيف نعيشني. ما هو الصيف برضو ملحق بالسنة الحالية، ما تعتبرش سنة جديدة في بلدنا إلا بعد جمع القطط. نستنى يا سيدي الجمع القط لمن يعيش. برضو حسين مع حد، مستعجلين على الفتحة ليه؟ والفتحة مالها ومال التمام، اجروا الفتحة وتمموا على مهلكم. قاعد سرحان كده ليه ياسمين؟ لا مش سرحان. لا انت لسه ما حطيتش هدومك في الشنطه، اوعى كده، اوعى اوعى ما رتبهم لك. لا لا انا هرتب، خلي عني. هي يعني شغله؟ ها اهم يا سيدي، ما فيش غير دول؟ ما فيش ولا كتبات كده ولا حاجه. الكتبات اهي، هاتهم. ان شاء الله عصيت تجينا ناجح واخد الدبلوم. ادعي لي يا ياسمين. بدعي لك، بدعي لك من قلبي يا راجل. خد اهدى، اصل محوشه 5 جنيه دول من مصروفي، شيلهم لي معاك لحسن يضيعوا مني. طيب ما تديهم لابوك. يا اخويا يضيعهم ولا تلهم شي تاني الا بالزور. اديهم لخطيبك. مين؟ حسين اخويا. انت تصدق انك تجوز حسين يا راجل؟ ليه ما تتجوزيش؟ وانت ترضالي اتجوز واحد عمره ما حن عليا ولا كلمني كلمه حلوه؟ الله الله، ده ابويا وابوك متفقين خلاص. اصل ابويا ما سالنيش وانا عارفاه ما يرضاش يبيعني. خدش الدول لحد ما ترجع في الاجازه اصرفهم انت مالكش دعوه، وبعدين ادفعهم لي لما تتوظف. تعالي بس راح فيه فوتك بعافيه. مش شلب اللي فايت على السكة هناك ده يا عبد الجواد؟ اظن هو ايه؟ هو شلبي. يا شلبي. ايوه جاي اهو يا اخويا. ده رايح فين من السكات؟ هو ابو حسان ما بعتلوش زي ما بعتلني؟ ضروري. امال كان رايح على فين؟ كنت رايح فين من هنا؟ هو ابو حسان ما بعتلكش؟ بعتلي بس عندي مشوار مهم للبلد اهم من ابو حسان. ده لازم هيقبضنا فلوس. انتوا فرحانين باللي هيقبضهولكوا؟ ده ضحك علينا. فداني الطماطم ياخدوا منا ب15 جنيه. مش احسن ما راح منا هدر عم نول وخصوصنا المال والتجاوز؟ عم نول كان احسن، لو طلنا وبعناه كان جاب 50 جنيه. ادي احنا ما طلناش يا شالب، ده ربنا بعتلنا ابو حسان نجدي دلوقتي ضمنين ناخد 15 جنيه احسن من مفيش. ما كان بلاش الزرعه كلتها يا اخي. الذرة ما بقاش يجيب يا شالب، ومحتاج لسبخ بلد كتير. لما يكون عندك 1000 غبيط حطهم في فدانين احسن ما تحطهم في 4. تعال معانا نروح للراجل اللي انا مزنوق في فلوس اليوم. هو انت مش دريان يا عبد الجواد؟ دريان بايه؟ انا جاتني الاخبار انه بيجري ورا بنت ابو حسان. وابو حسان يرضى يناسب اللي زي حالتنا؟ قول له يا شلبي. ما يرضاش ليه؟ شاب متعلم ومعاه لطنس، وبكره يتوظف ويبقى قاضي ولا وكيل نيابه. يا راجل ما تصدق. ما تصدقش انت، اما انا مصدق. انت مش فاكر عم نول لما مرضيش نقرا الفاتحه؟ يا اخي سيبونا من الكلام ده. قال يا خبر النهارده بفلوس بكره يبقى بلاش. والله يا عم دي حاجه تحير. طيب ما تبعت سيادتك مصر ولا اسكندريه؟ بعت يا تحسين، يومين ورا بعض ابعت العربيتين بتوعي محملين طماطم لاسكندريه ويرجعوا محملين برضه. ازاي يا عمي؟ اسكندريه ما تشتريش طماطم؟ اشتريت واستكفت. ومصر؟ ومصر كذلك، كل بلد فيها كفوها. الناس في كل حته زرعت خضار من غير واعي، وكل تاجر خضار لقى قدامه 1000 بياع بقى يشتري على كيف. والعمل؟ انت بتسالني يا استاذ؟ ده انا اللي بسالك بصفتك متعلم ومعاك لصنص. ما عندكش حل للحكايه دي؟ طبعا يا عمي في حل. ايه هو الحجم ده؟ انا وجعت خلاص. بلاش زراعه خضار بالمره، ازرع سيادتك حاجات ناشفه يعني زي اللوبيا والفاصوليا تنباع على مهلها ولا تخسرش. افادكم الله، انت بتشور علي عشان السنه الجايه من يعيش. انا بسالك على غرقتي السنه 20 فدان طماطم في ملكي، واخد من ابوك ومن اهل البلد 20 زيهم، ملزوم ادفع في الفدان 15 جنيه. اجيبهم من ايه؟ لا لا لا يا عمي ما تقولش كده، بقى السيد ابو حسان كله يقول اجيب منين. يعني ابو حسان بيصرف من تحت البلاطي؟ مهما كان برضه جيب السبع ما يخلاش، وهي برضه تتدبر. انا يعني بس كان بدي اتكلم في المسألة بتاعتي، عاوزين ننهيها بقى. مسألة ايه؟ هو ده وقته؟ مش سيادتك وافقت؟ ايوه، انما ابوك ما تكلمش، عاوز تنهيها كده من غيره. وهو ابويا هيقول حاجة؟ ما هو طبعا موافق. على كل حال لازم يتكلم. ثم يعني انت عاوز تتجوز ازاي وانت لسه ما لقيتش وظيفه؟ لا دي مضمونه. مضمونه فين؟ مش تتلم على الوظيفه قبله؟ حالا، انا رايح مصر بعد يومين وان شاء الله كله ينتهي. ابوك جاي اهو مع عمك عبد السميع وعمك شلبي. ايوه ايوه، بس انا كان غرضي اتكلم في البيت اما اروح. وما تكلموش هنا ليه؟ هو سر اهو، قول له اهو. السلام عليكم يا سيد ابو حسان. اهلا وسهلا، اتفضلوا. ازاي صحتك؟ الحمد لله، ربنا يطمنا عليك. تسلم يا عبد السميع. كنت بتقول للاستاذ حسين؟ قول له. يقول لي مين؟ يقول لابويا يا اخي. يا دي حاجات تنتهي من غير راي الاب؟ عداك العيب يا ابو حسان، انا برضو بلغني حكايه الاستاذ حسين وانا قلت لابوه. وطبعا راي ابوه معروف. ايه ده، احنا كلنا يحصل لنا الشرف ونعم النسب يا ابو حسان. العفو العفو، احنا اهل يا سيد عبد السميع. انت سيد البلد يا ابو حسان وكلنا رجالتك. خلاص، مبروك يا عبد الجواد، مبروك يا استاذ حسين. الف مبروك. الله يبارك فيكم، الله يحفظكم. احنا نقرا فاتحه بقى عشان البركه تحفظ ونتم الموضوع حالا. هنستنى ليه؟ ايوه بس السنه دي يعني مش ممكن. ليه؟ انا بعتلكم عشان اقول لكم ان الطماطم السنه باظت مني ومش عارف اصرفها. الناس زرعة كتير وكل الاسواق مليان. يا خبر، بقى احنا كنا مستبشرين السنة تطلع كده. ده احنا جايين وبنقول للوقت ابو حسان هيقبضنا. والعمل يا رجالة يظهر وجعت وخدتكوا في رجلي. ازاي اجازه يوم واحد بس؟ يا سنين ما جاتش ابدا يا اخويا، من يوم ما كنت انت هنا ما دخلتش علينا الدار، قادلها 3 اشهر. ما حق تخش الدار ازاي بعد احتل اخويا ما كسر اتفاق ابوه وسابها وبيجري ورا بنت ابو حسان. ايوه اخوك معاه شهاده كبيره ولازم ياخد بنت راجل كبير. ما بنقولش حاجه، كمان يا سنين ملهاش تخش هنا الا لما جاني. انت ناوي تاخدها يا راضي؟ ومش ممكن اخد غيرها يا ام خالتي. يا خالتي في جات اهي قلبها حس انك هنا ولا انت اللي بعت لها؟ تعالي يا ياسمين تعالي. سراجي. ايوه راضي يا اختي، خشي ما تنكسفيش. خلاص ما بقيناش ننكسف يا ام، النهارده هنكتب كتابنا ان شاء الله. صحيح يا راضي، وجبت فلوس منين؟ ربنا بعت لي مكافئه عشان صلحت ماكينه ما حدش عرف يصلحها. خدي يا ياسمين. ايه دول مندلين وبلوزه تدفيكي في الشتاء. ربنا يخليك، ما انت جبت لي من اول ما هي خدتها. الله والنبي، مناديل حلوين قوي يعيش ويجيب لك يا اختي. والشال ده عشانك يا ام. ربنا ما يحرمني منك يا راضي. ابوك في الدار يا ياسمين؟ لا، راح هو وعمي عبد الجواد وعمي شلبي لابو حسان. انا رايح له. ما هو ده ما اسموش كلام يا ابو حسان. احنا اتفقنا نسلمك زرعتنا بثمن هايف ليه؟ مش عشان تصرفها انت؟ لكن ما قدرتش اصرفها اهو، السوق قفل في وشي. واحنا مالنا؟ لو كان السوق فتح لك وكسبت الطاع 10 كنا هنقول لك هات. لكن يا عمي شلبي دي ظروف استثنائيه خارجه عن اراده السيد. ما تترفعليش بالنحو يا حسين، هو عشان ما هيناسبك عاوز تاكلنا له؟ مش كده يا عمي شلبي، السيد ابو حسان ما ياكلش حد. امنا وصدقنا يدفع. مش اما تتباع البضاعه؟ ما تبعدش البضاعة، يبقى اتفقنا معاه اتمسح. ما اتمسحش ولا حاجة، بس تطولوا بالكم. معلش يا شلبي، ان كان القصد ابو حسان ياخد طولة نطوله. ايوه مفيش مانع، ما قلناش حاجة، بس يدينا كتابة ويحدد فيها معاه. وماله وياخد الميعاد اللي يريحه، شهر 2 3. قلت ايه يا ابو حسان؟ انا ما كتبش ولا اديش مواعيد. امال تقولنا يعني؟ عيب يا شلبي، انا ما خدتش حاجه في عبي ومشيه. اتفضلوا استلموا الارض بما فيها ارضي وزراعتي، ونهار ما تتباع الطماطم اقبضوا انتوا الاول وحاسبوني على زراعتي زي ما اتفقت معاه. والله ده كلام ما حدش يقدر يعارضه، احنا كلنا لازم نشكر السيد ابو حسان. خلاص انتهينا، انا عن والدي موافق. وانت ايه رايك يا عم عبد السميع؟ ما تاخدناش في غلبه يا استاذ وتتمرن على المرافعه فين؟ ابدا والله يا عم شلبي، اللي بيعرضه السيد ابو حسان ده منتهى السخاء. سلام عليكم. عليكم السلام يا راضي. دي ايش جاب؟ اقعد يا راضي ما تقطعش علينا الكلام. لا يا عم شلبي، ده انا جاي مخصوص عشان اقطع عليكم الكلام. ها؟ ازيك يا ابا؟ ازيك يا عم عبد السميع؟ تسلم يا ابني، الحمد لله على السلامه. ايش جابك يا راضي؟ حكايه الطماطم يابا. ايه عندك بيعه لها يا راضي؟ عندي بقت مش بيعه واحده بس، الطماطم السنه الجايه. يوه يا ترى مين يعيش؟ هو احنا عدنا نزرعها تاني؟ كلنا هنعيش وكلنا هنزرعها ونزرع غيرها. يا واد ما تخفرش، حد يعرف الموت من الحقيقه؟ مش كفر يابا، هنعيش. ان ما كانش باشخاصنا فباشخاص اولادنا واهل بلدنا. الشعب ما يموتش يابا، وهنزرع الطماطم والخضروات كلها، لاننا محتاجين نجدد ولا نخلي ثروتنا كلها على محصول واحد. معاك حاج يا راضي، بس بتقول تتباع السنة الجاية ازاي؟ إذا كان السنة أهي بارت في رجابنا، إيش حال الجاية؟ هتتجلع؟ لو فضلنا زي ما إحنا تتجلع فعلا، انما احنا لازم ما نفضلش كده. اما بنعمل ايه يا راب؟ مفيش زراعه تمشي لوحدها يا عم، الصناعه لازم تمشي جنب الزراعه خطوه خطوه. ايوه ايوه ايوه، كل منهم بيغني الموالي اللي يعجبه. عشان مراد طلع صنايعي هيكلم لنا في الصنايع. أيوة. بس طولوا بالكوا يا اخوانا، يمكن عنده حل. ضروري عنده حل. عايز تقول ايه يا راضي؟ انا سمعت ان سيادتك قلت عم نول ان البلد تلمت من كل فدان جنيه واحد تجمع 4000 وتشتري 4 عربيات. احنا في العربيات ما هي موجوده وعندي 2. احنا مش عاوزين عربيات، عاوزين مصنع يعمل الطماطم دي صلصه ويعمل كل الخضروات في علب، وهي وزاره التجاره فتحنا باب التصدير على الاخر. يعني قصدك زي المصنع اللي انت بتشتغل فيه؟ مظبوط. وبلدنا تقدر تعمل مصنع طويل عريض زي ده؟ بلدنا تعمل على قدها يا عم، لو كل بلد تعمل على قدها كانت كل محاصيلنا اللي زي دي تتصنع ولا تضيع شهاده. الكلام ده تعمله الحكومه مش الاهالي. عيب علينا نستنى كل حاجه من الحكومه، خلي الحكومه للحاجات اللي ما يقدروش عليها الافراد. ودي يقدروا عليها الافراد؟ لمول ال 4000 جنيه اللي قال عليهم عم السيد ابو حسان، وانا علي اوضب لكم المصنع حالا هنا في وسط منطقتنا. قول كده بقى، جاي لحد ذهني عشان توضب لنا مشروع مبني على الهوى وتلم فلوس البلد يا سرادي. اسكت يا ابني واحمد ربنا اللي استخدمت، وادي انت بتاكل عيش. ما عندكش كلمه يا استاذ حسين يا اخويا، تساعدنا وتفهمهم معايا؟ انت طبعا فاهم. انا ما فهمش حاجه في الشؤون الصناعيه يا راضي. وعم السيد ابو حسان عاوز ايه بس يا راضي؟ عاوز سيادتك تتولى المشروع ده، نعمل عقد شركه مساهمه، وحسين اخويا يكتب لنا باعتباره قانوني، وسيادتك تجمع الفلوس من البلد، وانا علي اديكوا تصميم المصنع ومقايسه التكاليف اهي، ومستعد لمباشره التنفيذ بدون مقابل. طيب يا راضي، اما نبحث التصميم بتاعك ده اولا. وهو كذلك. اتفضل يابا. اهدوا مهر يا سمير بعد موافقه عم عبد السمير. لا دي حكايه مش عاوزه كلام. طبعا موافق. موافق يا ابني. الحمد لله. خد يا عبد السمير. واذا سمحت بقى يا عمي تدفعهم للسيد حسان باسم ياسمين عشان يكون اول اكتتاب في المشروع. واجهزها منين يا راضي؟ الجهاز علي انا وربنا يساعد. الف مبروك، خير ما عملت يا راضي. عقبال حسين اخويا يا سيد ابو حسان. ان شاء الله. بس المهم الطماطم اللي هتحمق في الغيب دي. العربيات بتوع سيادتك يحولوها لي وربنا يدبرها، انما على شرط. ايه؟ البيعه اللي خدتها سيادتك من اهل البلد تتلغي، وكل واحد تتباع زراعته على حسابه. الله يبارك لك يا راضي يا ابني، ويجعل في وشك جوهره وفي حنكك سكر. لكن هو باع العلب اللي عملها من الطماطم صحيح؟ مش بقول لك ابويا لسه جاي من المصنع من عنده النهارده، فدان الطماطم صفه 45 جنيه، وبيقول لهم ده شويه عشان المصاريف طلعت كتيره. وبعد خد حسين اخوه له بقى، اصله مش قادر يسيب شغله ويجي. وعاوز في حسين عشان يكتب لهم عقد الشركة الجديدة. خش خش يا عبد السميع. وانت غريب يا سات. عوافي يا ام حسين. يعافيك يا اخويا. اتفضل يا سنين. اقعدي اقعدي، خلاص بجابتك هني. بيتها هناك في جهة ورهولي راضي. ده البيت الموجه، اما من ساعة ما يوضب المصنع الجديد هيقعد هنا في وسطيني. الله يبارك له يا شيخ، ويبارك لابو حسان راخر، اجتهد ولم فلوس البلد على الاخر. مصلحة للكل يا عبد السميع. المهم راضي بيقول في جوابه انه جاي نهار الخميس يكتب كتاب ياسمين وياخدها ويمشي. الف مبروك يا سيدي، الف مبروك. يا حلو يا ام الصوف النقش فيها الوان، قلبي خلاص حيدوه من حسنك الفتان. استمعتم إلى فدان طماطم، تمثيلية كتبها عبد الوارث عصر. يا حلو يا مصطفى، يا حلو يا مصطفى. قام بالأدوار حسب سماع الأصوات علي الغندور، زكريا سليمان، سعد هلال، محمد رضا، نجم ابراهيم، عصمت نعمان، محمد ابو النصر، وزينب رحمي. يا حلو يا ام الصوف النقش فيها الوان، قلبي خلاص هيدوب من حسنك الفتى. فدان طماطم تمثيليه من اخراج محمود السبه. من حسنك الفتى يا حلو يا ام الصوف. مستمعينا الاصدقاء، البرامج الغنائيه لها سحر وعبق لا يقاوم، خاصة تلك التي تبارى المبدعون في إتقانها، ومنها اخترت لكم اليوم هذا البرنامج. هنا القاهرة. سلمى الراعية الصغيرة. يا عذر البحر والصحراء في شط الحياة، إن رأيت حبيبي وهو في الموكب آتي. يا عذر البحر والصحراء في شط الحياة، إن رأيت حبيبي وهو في الموكب آتي. ضعفير الرائحة للصيد عبر الفلوات، قلنا تهواك هنا، قلنا تهواك هنا، قلنا تهواك هنا في الحي احدى الراياتي. قد رايناه مضيع الوجه طلق المتماتي، من ترى القاعدة الهيفاء من بين الصخور؟ تلك إحدى راعيات الشاء في الوادي النضير. ما اسمها؟ سلمى. وأين ديارها؟ كوخ صغير. درة ترعاهنا الشاء وتهواها القصور، قد خرجنا لظباء صيدها سهل يسير، مر ظبي فإذا الصياد للظبي أسير. هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا نسير، هيا بنا هيا نسير. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله. هنا القاهرة. حالة صدق هذا الصباح. يسود طقس معتدل شمالا مال للدفء جنوبا نهارا، بارد في اول الليل شديد البرودة في اخره، فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. القاهرة العظمى 23، الصغرى 14. الإسكندرية 22، 14. شرم الشيخ 25، 15. حلايب 27، 15. مستمعينا الكرام، ونتواصل معكم على موجات البرنامج العام، وهذا لقاؤنا مع الأغنية نادية مصطفى والحمد لله. الحمد لله، وفي الدروع والركوع، الحمد لله، وفي السجود والركوع. الحمد لله. هكذا يتوجه كل مؤمن كل مصاب. غنتها نادية مصطفى على موجات البرنامج العام من القاهرة. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، مناسك الحج تلقاها المسلمون الأوائل عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، حيث حج بأصحابه حجة الوداع وأوضح لهم المشاعر ورسم معالم الحج وهو يقول لهم: خذوا عني مناسككم. والكثير من مناسك الحج قد لا يتكشف فيها وجه الحكمة منها، ولكن الإيمان بالله يفرض علينا أن نؤديها لله إيمانا واحتسابا وتعبدا للمولى عز وجل. والإنسان إذا أدى فريضة التماسا لحكمتها وطالبا للمنفعة التي تتبعها كان تاجرا ولم يكن عابدا، فلولا المنفعة ما توجهت النفس إلى أداء العبادة. أما العابد المتجرد فهو الذي يؤدي العبادة لمجرد أنها أمر من الله عز وجل من غير تطلع إلى ما وراءها من منافع وحظوظ نفسية. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طاف بالبيت وأتى الحجر الأسود قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. وهو ما يشير إليه الإقرار الوارد في ذلك: لبيك حقا حقا، تعبدا ورقا، لبيك إله الحق. مستمعينا الكرام، من هنا نرى أن الله تبارك وتعالى احتفظ بسر بعض التكاليف، فلم يكشف الله تعالى عن وجه الحكمة في هذه التكاليف والعبادات ليمتحن عباده ويمحص إيمانهم. مستمعين الكرام، إن الحج في حقيقته ليس مجرد رحلة، وليس وسيلة وقتية للتخلص من الذنوب وغسل الخطايا، وإنما هو التزام لأحكام الشرع وارتباط بميثاق الله وانضباط في المنهج والسلوك. وليت المسلمون يعقلون مناسك الحج، فإنها تشير إلى معاني كثيرة لا يصح للحاج أن يمر بها دون وعي وإدراك. فالإحرام رمز المساواة والتجرد من شهوات النفس وسلطان المادة، ونشيد التلبية إعلان عن الإذعان لله والتزام طاعته وصدق التوجه إليه. والوقوف بعرفة يعتبر مؤتمرا ضخما للمسلمين الوافدين من أطراف العالم الإسلامي، ليكون الحج قوة كبرى لهم وقوة سياسية بالتشاور والتحالف، وقوة اجتماعية بالتلاقي والتعارف، وقوة اقتصادية بالبيع والشراء، وقوة روحية بتعظيم شعائر الله وأداء المناسك. والطواف حول الكعبة تأكيد لوحدة المسلمين، فهم جميعا على اختلاف أوطانهم وألوانهم يطوفون حول بيت واحد، ويبدأون طوافهم من ركن واحد من أركان الكعبة. والسعي بين الصفا والمروة تردد في معالم الرحمة، والتماس لمغفرة الله ورضوانه، وتخليد لذكرى السيدة هاجر حين عطشت هي وابنها إسماعيل، فقامت تسعى ضارعة إلى الله لإرواء ظمائها وسد حاجة وليدها، وقد أجاب الله دعاءها وحقق رجاءها ففجر لها عين زمزم. وهذا يعطينا مثلا لتحمل شدائد الحياة والنهوض بتبعاتها حتى يجعل الله بعد العسر يسرا. وأما رمي الجمار فهي رمز لمقاومة الشيطان ومطاردة نزعات الشر ومحاربة الفساد. وهكذا تعتبر العبادات في الإسلام روافد للخلق الكريم والمبادئ الإنسانية الفاضلة. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد هنا القاهرة. يا رب يا عالم ومطلع على الابتلالات الدينية، لا إله إلا على 22.05 العرش العظيم 22.05. واسمع وابعث وحمل أجمل الأغاني الدينية على 22.05، سعر الدقيقة جنيه ونص. هنا القاهرة. مستمعينا الكرام، رسولنا صلى الله عليه وسلم بعث متمما لمكارم الأخلاق، وصفه ربه بأنه على خلق عظيم. هذه ياسمين الخيام تنشدنا من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان محمود الشريف، سيدي يا سيدي. يا سيدي يا مصطفى. سكري أكرم به من نوره. يا سيدي يا مصطفى، يا سيدي يا سيدي يا مصطفى، يا سيدي يا سيدي يا سيدي كلمات عبد الوهاب محمد وألحان محمود الشريف. سيدي يا سيدي، إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا الله الله يا أرحم الراحمين. مع الذاكرين يا Yeah.